السلام عليكم. انتشر إعلان في الصحف والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في عام 2009 فتح باب القبول للأشخاص الراغبين للاشتراك في برنامج واقعي مثل بالضبط برنامج بيج براذر، تعرفونه هذا اللي يجمعون مشتركين ويعيشون مع بعض فترة من الزمن ويصورونهم 24 ساعة لايف من هالكلام. وهذا البرنامج راح يبث مباشر على التلفزيون التركي. طبعا برنامج مثل هذا يحقق شهرة كبيرة جدا للشخص اللي راح يظهر فيه أكيد، لكن تم تحديد المشتركين أن يكونون من الجنس اللطيف للفتيات فقط. وفعلا الشركة اللي عقدت جلسات الاختبار للراغبات في الاشتراك كانت في وسط اسطنبول في تركيا، وتجيهم مئات الفتيات كلهم يبون يشتركون، وطبعا كانوا محددين العمر من 18 سنة ل 25 سنة. اللي تقدمت في ذاك الوقت أكثر من 1200 فتاة، هذه في المرحلة الأولى من التصفية. صفوهم المرحلة الثانية يسوون أكثر من اختبار على حسب يعني جمال البنت، مواصفاتها، صوتها، المهارات اللي عندها الغنائية وغيرها من هالكلام، عندها مثلا شهادة مثقفة، وضعها الاجتماعي، يعني يصفون إلى أن وصلوا للمرحلة النهائية ويختارون 9 بنات. لكن شنو؟ اختاروا أجمل الفتيات اللي تقدموا. تخيل أنت في تركيا متقدمين بالألف وشوي ويختارون فقط 9. قالوا لهم خلاص، وطبعا راح يتم يعني إعطائهم مبلغ ضخم جدا مقابل الاشتراك في هالبرنامج، بالإضافة إلى أن كل واحدة راح يعطونها بيت وسيارة، ويعني حياة جديدة بعد ما تنتهي من البرنامج، لكن بشرط أنها توقع عقد جزاء خلال وجودها في البرنامج، تلتزم بعدم الخروج من مكان التصوير إلا بعد ما تنتهي فترة البرنامج. الشيء الثاني أنهم ما يتواصلون مع أي بشر خارج موقع التصوير، يعني أهاليهم، أزواجهم، حبيبها، ما أدري منها، ممنوع بتاتا. وأي وحدة خلاص تقرر بعد مدة أنها ما تبي تكمل راح تدفع عقد جزاء يعني مبلغ 100,000 دولار. وهالبنات هذول لولا أن وضعهم المادي ما هو تعبان كان ما تقدموا لبرنامج مثل هذا، فقالوا احنا ما عندنا مشكلة. وفعلا حطوهم بفيلا في وسط اسطنبول، فيلا ضخمة، وكانت الفيلا مليئة بالكاميرات في كل مكان، وأكيد مر عليكم مثل هالنوع هذا من البرنامج، يصورونهم أثناء النوم، أثناء السباحة، أثناء حتى لما يدخلون الحمام، لكن بأوضاع يعني مختلفة. وفي جلستهم مع بعض، في فترة ذهابهم لأحواض حوض السباحة اللي عندهم علشان يعني يتسبحوا يصورونهم، ولا وصاروا يعني هم اللي يعطونهم الملابس، هذه ملابس السهرة، هذه ملابس اللي تجلسون فيها وقت الظهيرة مثلا، هذه ملابس النوم، هذه المهم مالكم بالطويلة. البنات جلسوا لمدة 2 شهر بالضبط، 60 يوم انقطعت علاقتهم مع العالم الخارجي، لكن يدرون ان من اول يوم كان البرنامج يبث لايف على التلفزيون التركي، وكانوا يطلبون منهم يعني القائمين او الاستديو اللي يكون فيه إدارة البرنامج، يطلبون منهم مثلا ان انت يا فلانة نبيك تفتعلين مشكلة مع فلانة، ويطلبون من واحدة اخرى انها يعني تضرب البنت وتبدأ تشك ان هذه خاينتها وانها حاطة عينها على حبيبها اللي هذه مسولفت لها عنا وانها كذا وكل يوم الثاني يسوون خطة. البرنامج هو نفسه الإدارة يسوون خطة يخلون البنات يعني يتفاعلون ويتزاعلون ويتراضون ومن هالكلام، ويصورونهم بأوضاع شيء يعني مخجل، والبنات باعتقادهم انهم الآن يعني من أول يوم وهم أمام أنظر الشعب التركي كلها، ومشاكل كثيرة كانت. لكن شو اللي حصل بعد 60 يوم؟ والد أحد الفتيات المشاركات في البرنامج، هو يعرف أن بنته مشاركة في البرنامج، بنته وبنت أخوه، وهالبنتين هذول أساسا هم عارضات أزياء في أحد المنتجعات المشهورة عندهم في تركيا، اشتركوا في البرنامج. من أول ما وصلهم المرة الأولى للمقابلة ومن بعدها اختفوا البنتين إن في البرنامج. والحقيقة إن البرنامج ما كان يبث أساسا على التلفزيون التركي، ولا أحد يدري البنات التسعة ذول وينهم، باعتقادهم البنات ان في فعلا تصوير ولايف والكل يشوفهم، لكن في حقيقة الامر ان ما حد يدري عنهم اي شيء. هذا الرجل بعد ما اختفت بنته اول اسبوعين ثلاث شهر وهو يدور ويسأل، راح الى مقر الشركة اللي سووا المقابلات، وجد انهم كانوا مستأجرين هالشركة هذه لمدة أسبوعين ثلاثة لإجراء المقابلات، وبعدين خلاص مشوا. يسأل زين من هالشركة؟ ما هو عارف. زين وين رخصة هالشركة؟ وين مقرها الرئيسي؟ تابع المنو؟ أبدا ما في أي معلومات. حتى الناس اللي كانوا يعني مأجرين لهم هالموقع هذا ما يدرون هالأشخاص هذول منو، كانوا مستأجرين يعني عن طريق مكاتب اللي هم نفس مكاتب السياح وكذا. المعلومات صارت غريبة بالنسبة حق الرجال، يدور على بنته الحين وين هي، بنته وبنت أخوه والبرنامج هذا وين، وين راح للتلفزيون التركي نفسه وسألهم في عندكم برنامج واقعي؟ قالوا لا، الكلام هذا ما يحصل في التلفزيونات الرسمية للدولة، يمكن القنوات الخاصة. راح للقنوات الخاصة اللي موجودة في تركيا، سألهم وبرنامج برنامج او قناه قناه، قالوا احنا ما عندنا ولا سوينا مقابلات ولا كذا، جاب لهم الاعلان، قالوا لا هذا مو تبعنا الاعلان. هني حس ان في شيء غريب في الموضوع. طبعا البنات اول ما دخلوا من اليوم الاول اخذوا تليفوناتهم وما في اي وسيله للاتصال، فما هو قادر يتواصل مع بنته. شاف ان الامر في إنه راح على طول إلى مركز الشرطة، قال ما أنا بنتي بلغتني إن قبل الكلام هذا قبل شهرين وشوي إنه في برنامج وفتح باب القبول للمشتركات، وبنتي كانت من ضمن البنات اللي راح، وأنا وصلتها بنفسي لموقع الشركة اللي سوت لها مقابلة، والبنت يعني إنه خلاص أروح داوم معاهم يعني، لكنها اختفت فجأة وأنا أنتظر أن يبث هالبرنامج، ما عرفت وين، لا التلفزيون التركي بث ولا القنوات الأخرى التركية ولا، وأنا ماني عارف شنو قصتهم، وين راحت بنتي بالضبط، ما أدري. قالوا لا ماشي، يعني بنتك وبنت أخوك؟ قال إيه نعم. اسألوا في أحد بلغ، في أحد سأل عن البنات، يعني على حسب كلام إنه في وياها بنات. قالوا لا ما في بلاغ. راحوا لمقر الشركة اللي سووا المقابلات، فعلا كانت شركة وهمية مسجلة باسم شركة وهمية، وخذوا الموقع أجروه ومشوا يدورون عليهم ويبحثون، ما قدروا يوصلون لأي شيء. احتاروا شو السالفة صاير. أثناء عملية البحث من قبل رجال الأمن اللي ما توصلوا لشيء، شو اللي حصل داخل الفيلا؟ في وحدة من البنات دخلت تكرموا الحمام وانصدمت ان في كاميرا، وهم بلغينهم ان فعلا في كاميرات في كل مكان لكن ما عدا الاماكن الخصوصية مثل الحمام يعني. وكانت مخبأة الكاميرا يعني بطريقة ذكية ولا انتبهوا. البنت لما لاحظت هالشيء ما فضحتهم، لا سوت راحت وكلمت واحدة من صديقاتها، قالت لها أنا عثرت على كاميرا وداخل الحمام، معقولة أن الآن يبث على التلفزيون التركي وإحنا حتى في الحمام؟ مستحيل يعني. أوكي في حوض السباحة إحنا لابسين يعني لبس السباحة، ولا ما إحنا عارفين إنهم حتى إن المشاهد اللي نكون فيها يعني شبه عري، أما في الحمام هذا الموضوع لا، أنا مداش مخ يعني. قالت لها معقولة؟ لا مش صحيح. زين أنت بلغتيهم يعني تكلمت وياهم؟ قالت لا أنا سويت نفسي إني ما انتبهت. من اللي يعمل يعني في غرفة المراقبة أو الاستيديو نفسه اللي فيها الإدارة، هم أربعة من الشباب هم الإدارة، وفوقهم واحد هذا هو المسؤول. المسؤول ما هو موجود، دائما يكون برا البيت، والأربعة هذول اللي يعيشون مع الفتيات في نفس البيت لكن في غرفة الاستيديو الخاصة فيه اللي يراقبون من خلال الشاشات وكذا، هم متفقين معهم إذا حصل أي شيء واحتجتوا أنكم تكلمون للإدارة أن تروحون عند الكاميرا الفلانية وتأشرون يعني بطريقة يعني يطلع الشخص اللي في الاستيديو ويقول وتقولوا له شنو تبون، شنو محتاجين، شنو ناقصكم من هالكلام. فالبنت اتفقت مع صاحبتها أنها تحاول أنها تتصل على أهلها، ما هي مرتاحة من هالعملية وخايفة أن تقول لهم أنا اكتشفت أنكم حاطين كاميرات داخل الحمام وهذا شيء يعني مو معقول أنه صحيح وأن أنا شاكة فيكم، ما تبيهم يدرون فتقول أنا ببلغ أول شيء أسرتي. لكن شلون؟ إيش سوت؟ راحت أشرت حق واحد بالإدارة، هذا اللي كله يدخل عليهم من عند الباب ويطلبون من عنده مثلا ناقصهم أكل، ناقصهم شرب، ناقصهم أي شيء يعني، مثلا هو اللي يلبي لهم طلباتهم. وصارت البنت شنو تغري، كل ما جاء وتقول له أنا معجبة فيك وهذا استانس. البنات يعني من أجمل اللي اختاروهم، فهذا ما يصدق إنه والله هذه طاحت بحبه يعني. المهم وعلى هالمنوال فترة، وهي كل شوي لما تنادي تطلب شيء يعني عندهم ناقص تغزل فيه وكذا، وهذاك بعد ما صدق قام هم يبادلها نفس الشعور، وصار بينهم مثل يعني شرارة الحب هذه الخفيفة. هي تبي تلعب عليه، بعدين صارت تطلب منه تقول له زين الله يخليك أنا في بعض الأشياء اللي أحتاجها يعني عندي في البيت، مثل بعض الأدوية الخاصة، مثل بعض الأدوات المكياج الخاصة فيني اللي ما هي موجودة ما تنبع داخل تركيا، وأحتاج شخص يوصلها لي يعني، ممكن يعني أكلم يعني أهلي وأوعدك أني ما راح أتكلم عن شيء يتعلق في البرنامج، بس أنه يجهزوا لي هالأغراض ويحطونها في المكان فلان وأنت تروح تأخذهم، أو أنه ترسل أحد يروح يستلمهم. قالها ما أقدر، وأنت عارفة سياسة البرنامج والبيج بوس إذا شاف ولا كذا، لأن التصوير يترحل أول بأول، فأخاف ينتبه ولا يشوفنا. صارت تقول يعني معقولة واحدة تحبها وتحبك ما تقدر تنفذ لها طلب مثل هذا؟ قال ها، فكر فكر، قال خلاص أنا راح أجيب لك موبايل بس تتصلين بسرعة وأنا اللي أروح أجيب الأدوية. قالت أوكي، أعطاها الموبايل. طبعا هو خايف إن مديره يشوفه، فهي تعمدت لما أخذت التليفون راحت جهة الكاميرات، فهو ما يقدر يدخل عليهم يروح للمكان هذا، يخاف إن الكاميرا تأخذه. فيقول يأشر لها بسرعة بسرعة، هي ابتعدت شوي عنه وعرفت إنه ما يقدر يدخل داخل عندهم داخل مقر اللوكيشن عشان الكاميرا تصوره. صارت تتصل على البيت، أول ما رد منه ولا أبوها، أنت وين أنت كذا؟ قالت لي يا بابا إحنا في فيلا في المكان الفلاني كذا كذا، وتعال لأني أنا حاسة أن الأمر ما هو طبيعي. قالها بس خلاص أوكي، هم عارفين. قالت لي أنا بس راح أعمل نفسي أني طالبة منك تجيب لي أدوية، طالبة كذا، وأبيك تجهزهم لي عشان يرسلون هم سايق يأخذ، وأنت يعني مش معاهم الأمور. قال أوكي، وعطت الولد التليفون وخبها ولا أحد انتبه. فعلا هي أهلها جهزوا الأدوية والمكياجات وكذا، جهزوهم وبلغوا الشرطة بالسالفة. قالوا الشرطة تمام ممتاز، صحيح أنها عطتهم معلومات عن موقع الفيلا لكن ما كانت المعلومات دقيقة، يعني ما هم عارفين بالضبط أي فيلا فيهم وكذا. لكن قالوا خلونا ننتظر الشخص اللي يجي يستلم الأغراض. فعلا أول ما جاء يمسكونه، تعال حبيبي، طلع هذا هو نفسه اللي عطاه التليفون. وين مكان الفيلا؟ قال مكان في وسط اسطنبول، تعال. ويروحون هناك ويدخلون وسووا مداهمة على الفيلا. تبون الصدمة؟ ان البنات كانوا مصدومين من المداهمة اثناء اثناء بث البرنامج لايف على التلفزيون التركي. الى الان معتقدين ان البرنامج شغال، وان الحين الشرطه هذه دخلت عليهم، وان الشعب التركي كله قاعد يشوف. والله اساسا ما حد درى عنهم، هذه كلها كانت عمليه نصب. صادوا الاربعه المتهمين اللي كانوا يعيشون مع الفتيات لكن في غرفه الاستديو، واعترفوا بان هذه كانت حيله لاستقطاب الفتيات، والزعيم هرب. زين شنو الهدف؟ طالع هذا الزعيم ياخذ هالفيديوهات ويبيعها على المواقع الإباحية، وفعلا باع ونشر كثير من الصور لهالفتيات خلال الشهرين الماضيين، وهم ولا يدرون شو السالفة، لولا ان البنت هذه اللي شكت في الموضوع من شافت الكاميرا وخافت تبلغهم يقتلونه ولا يصير شيء، قدرت توصل الموضوع لأبوه. أساسا كان في خبر يعني عن اختفاء البنات ويدورون عليهم في الأيام الماضية، وقدروا أن يلقون القبض عليهم، وتم محاكمة الأربع متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة النصب والاحتيال، والزعيم هرب. لكن الآن هو محكوم بالسجن 10 سنوات لنشر صور إباحية وخطف الفتيات بالحيلة، وقصته قصة، وإلى الآن أعتقد أنه ما صادوا، لأني بحثت يعني بعدها هل أنه تم إلقاء القبض عليه، تبين أنه ما له أي خبر. وهذه كانت يعني أسهل حيلة يتم فيها استقطاب وجذب الفتيات، موضوع الشهرة. وهذه هي الحقيقة، إذا جبت لبعض الفتيات موضوع الشهرة مستعدة تسوي أي شيء، فمن السهل خداعها عن هالطريقة هذه. وفي كثير بلاوي حصلت، أنتم سامعين فيها القصص هذه، تعالي اشهرك، تعالي اخليكي انت بطله المسلسل، تعالي اخليكي انت كذا، ويعتدي عليها ولا يصورها ويبدا يبتزها بعدين وكذا. حتى هذول الفتيات كانوا يعني لفتره طويله كانوا خايفين من موضوع الابتزاز. ممكن تكون لهم فيديوهات وصور اكثر يعني فاضحه اكثر، وانه بعدين يتم استخدامها في الابتزاز وكذا. والقضيه هذه عملت ضجه في ذاك الوقت في تركيا، وهذه نهايه سالفه نوفمان الله. مع السلامه.